بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 90 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: أي لو أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك بمكة إلا قليلا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه، لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلا، وقتلوا يوم بدر، أي يعني قتل صناديدهم. وهذه الآية الكريمة يعني فيها تعداد لسيئات أولئك: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي ولقد قارب هؤلاء المشركون أن يزعجوك ويستخفوك من مكة بكثرة إيقاع الأذى بك ليخرجوك منها، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي ولو أخرجوك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ولو أخرجوك من مكة فلن يبقوا فيها بعدك إلا قليلا حتى يهلكهم الله بعذاب عاجل. ثانيا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، باعتبار المقام الذي يحمده الخلائق أجمعين. طبعا هنا النقل من تفسير ابن عاشور، ولو كان النقل من الصحيح لكان أولى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي ومن بعض الليل قم يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، قم من نومك فصل بالقرآن زيادة لك، كما قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن لا يفرط في شيء من هديه صلى الله عليه وسلم. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لما أمر الله نبيه بهذا، والأمر للنبي هو أمر للأمة، جاء بيان العلة من هذا الأمر حتى يدرك الإنسان عظم هذا العمل. فالمؤمن لما يعلم عظم العمل لا يفرط، أي افعل هذا الذي أمرتك به يا محمد. فيبعثك ربك يوم القيامة شفيعا في أهل الموقف، فيحمدك الأولون والآخرون. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. ولذلك الإنسان في هذا الموقف يحرص أن يكون له عمل صالح من قيام الليل حتى ينال ثواب الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الأذان جاء في الحديث: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن على الإنسان أن لا يفرط في هديه صلى الله عليه وسلم. ثالثا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول القرطبي: قيام الليل فيه الخلوة مع الباري والمناجات دون الناس، يعني الإنسان يتطوع في النهار، لكن في الليل يجد الإنسان لذة المناجات حينما ينفرد مع عبادته لربه. وهكذا الإنسان، يقول ابن باديس في تفسيره: في هذا تنبيه للمؤمنين على حسن عاقبة القائمين لربهم في جنح الليل، وما يكون لهم من مقامات عند ربهم على حسب منازلهم. فكما كان المؤمنون ملحقين بنبيهم في مشروعية هذه العبادة، كذلك هم ملحقون به في حسن الجزاء عليها. وتأمل: نافلة لك. فالإنسان هكذا يحرص لأجل أن يخزن لنفسه الأعمال الصالحة. رابعا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا، أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. ولذلك يجب علينا أن نبث الحق دواما، فالحق إذا لم يبث جاء الباطل مكانه. خامسا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودل فعل كان على أن الزهوق شنشنة الباطل، وشأنه في كل زمان أنه يظهر ثم يضمحل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي وقل يا محمد: جاء الحق من عند الله وثبت، وذهب الباطل المخالف لشرع الله واضمحل. وربنا قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وربنا قال: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وربنا قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن الباطل كان زهوقا، أي إن الباطل ذاهب لا بقاء له عند مجيء الحق. إذن علينا أن نبث الحق دواما. سادسا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وهذه الآية الكريمة حينما تقرأها التمس الشفاء والتمس الرحمة من عند الله تعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي وننزل من القرآن ما هو شفاء لما في قلوب المؤمنين من الشبهات والشهوات، وشفاء لما في أبدانهم من الأمراض، ورحمة للمؤمنين العاملين بما فيه، يكون سبب نجاتهم من العذاب ودخولهم الجنة ونيل السعادة الأبدية. وربنا قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وربنا قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وربنا قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا يا رب. فعلى الإنسان أن يستشفي بالقرآن وأن يخضع لله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الشفاء والرحمة. سابعا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفع. يعني الإنسان ينصح في هذا. ويسألونك عن الروح، أي ويسألك الكفار يا محمد عن ماهية الروح وحقيقتها، الروح التي بها الحياة ما حقيقتها. قل الروح من أمر ربي، أي قل يا محمد لهم الروح من شأن ربي، استأثر بعلمها فهو الذي خلقها، ولا يعلم حقيقتها أحد غير الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما آتاكم الله أيها الناس من العلم إلا شيئا قليلا مما يعلمه سبحانه وتعالى. فربنا علم البشر القليل. ولذا في حديث موسى والخضر يقول: فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. معاني الكلمات: كادوا قاربوا، تحويلا تغييرا، لدلوك الشمس من وقت زوال الشمس عند الظهيرة، غسق الليل ظلمته، وزهق بطل واضمحل، زهوق لا بقاء له ولا ثبات، ونأى بجانبه تباعد عن طاعة ربه كبرا وعنادا، شاكلته طريقته وما يليق به. العمل بالآيات: أولا، حافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، خاصة صلاة الفجر. فالإنسان عليه أن لا يفرط في شيء من الصلوات، وعليه أن ينوي عمارة بيوت الله تعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثانيا، قم هذه الليلة من الليل ما تيسر ثم أوتر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثالثا، ارق نفسك أو من حولك بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. التوجيهات: أولا، القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة، فاستشف به من أمراضك الحسية والمعنوية. ثانيا، متى ما قام أهل الحق بنشره فلا بد أن يضمحل الباطل مهما انتفش. ثالثا، إياك والظلم، فبقدر الظلم يمنع الظالم من الانتفاع بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.